الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الأستاذ تيمية رحمه الله في منهاج السنة وروى في الضبط من حديث أبي يعلى النعجي حدثنا العتبي عن أبيه قال خطب عمر بن الخطاب يوم عرفة يوم هو يعلى فقال الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم به. لا إله إلا الله نعمة البلوى أحسن شيء شيء عظيم بلاء حسن أن الله تبارك وتعالى اختار لهذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي وأبقاني فيكم من بعد صاحبي. نعم. من كان منكم شاهدا باشرناه ومن كان غائبا ولينا أمره أهل القوة عندنا، فإن أحسن فدنا وإن أساء لم نناظره. أيتها الرعية، إن للولاة عليكم حقا وأن لكم عليهم حقا، واعلموا أنه ليس حلم أحب إلى الله وأعظم نفعا من حلم إمام وعدل، وليس جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل وال مخرق وخرق، وأنه من يأخذ العافية ممن تحت يده يعطيه الله العافية ممن هو فوقه. كلام عظيم، هذا كلام عظيم في سياسته يعني للحكم رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قلت وهو معروف من حديث الأحنف عن عمر قال الوالي إذا طلب العافية ممن هو دونه أعطاه الله العافية ممن هو فوقه. نعم سبحان الله. نعم. وروي من حديث وكيع عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجعد قال عمر رضي الله عنه لولا ثلاث لا أحببت أن أكون قد لحقت بالله، لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جبهتي في التراب ساجدا أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر. يعني يقول هاي الثلاثة لولا إني يعني إذا حصلها الآن أنا حي أنا تمنيت إني أموت. إني مثلا يعني أخرج في سبيل الله، اني اعفر جبهتي بالتراب، اني اجلس مع جماعة يعني يلتقطون طيب الكلام يعني من كلام الله تبارك وتعالى، يعني تدرسون كتاب الله تبارك وتعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هاي الثلاثة دي اللي تجعلني يعني كأني اتشبث بالحياة او خفيفة من فضلها. هذا امر عظيم، لان السير في سبيل الله تجربة ثواب عظيم جدا، وكذلك يكون إنسان يكون ساجد وضع جبهته في التراب لله شيء عظيم، وكذلك يكون يجلس مع قوم يلتقطون طيب الكلام يتعلمون العلم شيء عظيم. نعم. وكلام عمر رضي الله عنه من أجمع الكلام وأكمله. نعم. فإنه ملهم محدث. كل هذا طبعا هو بجاب شيخ الإسلام يعني رد على هذا يعني الرافضي في طعنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كل هذا هو يعني هذه سيرته وهذه أقواله. نعم. فأنه ملهم محدث. نعم. كل كلمة من كلامه تجمع علما كثيرا. سبحان الله. نعم. مثل هؤلاء الثلاث التي ذكرها. نعم. فأنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم. الصلاة والجهاد والعلم هي أشرف الأعمال. نعم. وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة. نعم أفضل الأعمال بإجماع الأمة. يقول كلام عمر يعني كلام ملهم، كلام إنسان ملهم ينطق يعني ينطق بالحكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أحمد بن حنبل أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد. نعم. وقال الشافعي أفضل ما تطوع به الصلاة. نعم. وقال أبو حنيفة ومالك العلم. نعم. والتحقيق أن كل من الثلاثة لا بد له من الآخرين أو آخرين. نعم. وقد يكون هذا أفضل في حال وهذا أقل في حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يفعلون هذا وهذا وهذا. نعم. كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة. نعم. وعمر جمع الثلاث. ومن حديث ومن حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال لي عمر إنه والله يا ابن عباس ما يصلح لهذا الأمر إلا القوي في غير عنف في غير عنف اللين في غير ضعف الجواد في غير سرف الممسك في غير بخل. قال يقول ابن عباس والله ما أعرفه غير عمر. نعم يعني ما أعرف هذه الحكمة غير عمر سبحان الله. يقول له هذا الذي يصلح لهذا الأمر واحد قوي لكن ليس بعنيف. نعم واحدة ثانية القوي إنه والله يا ابن عباس ما يصلح لهذا الأمر إلا القوي في غير عنف غير عنف. نعم اللين في غير ضعف لين لكن ما هو ضعيف. نعم الجواد في غير كريم جواد كريم لكن غير مسرف. نعم الممسك في غير بخل كذلك ممسك لكنه ليس بخيل. يعني هذا الذي يجمع هذا الخصال هذا هو الذي يصلح لأمر الخلاف أو خيرة الناس رضي الله تعالى عنه. نقف إن شاء الله آخر طبعا شيخ عشان نعم طيب. وعن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه كان إذا ذكر عمر قال لله ذر عمر لقل ما سمعته يقول يحرك شفتيه بشيء قط يتخوفه إلا نال حقا. لا إله إلا الله. على كلام صالح بن كيسان كل عمر ما يتكلم عن شيء يقول أنا أخشى هذا أو يكون هذا وكذا إلا يعني وقع كما يخبر به. انتهينا الكتاب الحمد لله رب العالمين.